الإدراك أن الواحد نصف الاثنين، واش يحتاج إلى تأمل واحد نصف الاثنين؟ ما يحتاج. إذن هذا ضروري، هذا واجب ضروري، واجب ضروري، لأنك تدركه لأول وهلة، ولا يحتاج منك إلى استعمال فكر ولا إلى استعمال نظر. أما الواجب النظري الذي يحتاج التأمل كإدراكنا لوجوب وجود الله عز وجل، هذا يحتاج منا إلى تدبر ويحتاج منا إلى تأمل. فلأجل أن يحصل لك اليقين بأن الله تعالى موجود على سبيل الوجوب والحتم والقطعي، فلا بد أن تستدل على ذلك، كما قالت تلك المرأة الأعرابية حين سئلت ما الدليل على وجود الله، قالت ومتى غاب حتى يستدل عليه، لأنها أدركت بفطرتها أن هذا من الواجب الضروري، ومع ذلك انتقلت إلى الواجب النظري بقولها، وهي تستدل على وجود الله عز وجل. قالت إن البعرة تدل على البعير، والآثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ فإن هذا احتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل. وقول آخر، تأمل جميع الكائنات فإنها من الملك العلاء إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأمل تخطها على كل شيء ما خلا الله باطل، تشير بإثبات الصفات لربها فصامت ويهدي ومنه وقائل. هذا إذن احتاج إذن إلى نظر، فكل واجب احتاج إلى نظر يسمى واجبا نظريا، وكل واجب تدركه لأول وهلة يسمى واجبا ضروريا. وكذلك المستحيل أيضا توجد فيه أو يوجد فيه القسمان، أي القسم الضروري والقسم النظري. مثاله في القسم النظري مستحيل، في القسم النظري وهو كون الجسم عاريا عن الحركة والسكون، يستحيل أن يكون الجسم عاريا من الحركة والسكون، فهو إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا، يستحيل أن يعرى عن الحركة والسكون. هذا ضروري ولا غير ضروري؟ ضروري، يدرك لأول وهلة، من أول وهلة تدرك أن جسمك إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا. كذلك من الضروريات في هذا الباب أيضا تحيز الجسم، وهو أخذ قدر فراغه، وهو أخذ قدره من الفراغ، أي جسم لا بد أن يأخذ قدره في هذا الهواء من ماذا؟ من الفراغ. هذا معلوم ضروري، يعني يستحيل أن يكون الجسم غير شاغل قدره من الفراغ، يستحيل أو غير يستحيل، ضرورة من غير حاجة إلى فكر أو تأمل. وأما أمثلة مستحيل النظر فهي كثيرة، ومن استحالة الحدوث على الله عز وجل، يستحيل أن يكون الله عز وجل حادثا، لكن هذا لا يدرك لأول وهلة، بل لا بد فيه من نظر، لا بد فيه من تأمل. ولذلك يسوق ربنا عز وجل في القرآن الكريم الدلائل على إثبات ذلك، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لم يلد ولم يولد، إلى غير ذلك من الدلائل الدالة على استحالة فرو الحدث على الله جل وعلا. طيب، القسم الثالث وهو الجائز، أيضا يوجد فيه الضروري ويوجد فيه النظر. الجائز الضروري الذي يدرك لأول وهلة، وهو أن يكون الجسم تارة متصف بالحركة وتارة متصف بالسكون، فيجوز للجسم أن يكون متصف بالحركة وأن يكون متصف بالسكون، وهذا جائز يدرك لأول وهلة ولا يحتاج إلى تأمل، لا يحتاج إلى تأمل. أما النوع الثاني وهو الذي يحتاج إلى التأمل في قسم الجائز، في قسم الجائز مثلا، فهو جائز نظري، جائز نظري، فهو مثلا تعذيب المطيع الذي لم يعصي الله سبحانه وتعالى قط، يجوز في حق الله تعالى أن يعذب المطيع وأن يرحم العاصي، هذا جائز لقول الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لكن هذا يحتاج إلى تأمل، لا بد أن تتأمل إن لأنك لا تدرك أول وهلة وأول مرة أنه يجوز أن يعذب المطيع الذي لم يعص الله طرفة عين إلا بعد تأمل. ولذلك وقع المعتزلة في هذا الغلط الشنيع حيث أوجبوا على الله تعالى أوجبوا على الله سبحانه وتعالى الصلاح والأصلح وأوجبوا عليه سبحانه وتعالى أن ينعم المطيع وأن يعذب العاصية مع أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل ما يفعل. لكن هذا يحتاج إلى مقدمات وإلى نتائج باش يمكنك توصل إلى هذا الجائز النظري. إذن فكل ما يحتاج إلى تأمل ونظر فهو جائز نظري، وما لا يحتاج إلى تأمل ونظر فهو جائز ضروري، وهكذا في الواجب وهكذا في المستحيل. ولذلك قال المؤلف رحمه الله الضرر والنظر كل قسم، أي كل واحد من الأقسام الثلاثة، وهي الواجب والمستحيل والجائز، كلها تنقسم إلى ضروري ونظري، وتصير بذلك الأقسام ستة: الواجب الضروري، والواجب النظري، والمستحيل الضروري، والمستحيل النظري، والجائز الضروري، والجائز النظري. وهذه الأقسام يكون طالب العلم في حاجة إلى معرفتها، لأنها سترد عليه فيما يأتي في كتاب أم القواعد ومن طوت عليه منها العقائد. ثم قال أول واجب على من كلف ممكن من الظن أن يعرف الله والرسول إلى آخره. هذه النقطة الثالثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذه المقدمة، وهي ما هو أول واجب على المكلف، أول واجب على من كلف إلى آخره. ما هو أول واجب؟ اختلف علماء الكلام في أول الواجب على المكلف، أو ما يجب على المكلف حين يكلف المكلف وينتقل من دائرة ديال الإعفاء من التكليف إلى الدائرة ديال التكليف، شنو اللي واجب عليه أول ما واجب عليه. فهنا بسبب تعمقهم وتقعرهم في العقليات هذه الناس هذو اختلفوا اختلافا كثيرا واضطربوا اضطرابا عظيما في هذه المسألة، وهي ما هو أول واجب على المكلف، تذكر فيها 11 قولا، ويكون كلها مبنية كما ذكرنا على طرف العقلي، على ما يسمى بالطرف العقلي، وعلى ما قلنا بأنه تقعر في العقليات، مع أننا لو رجعنا إلى نصوص القرآن لوجد الأمر واضحا، ولوجد النص في كتاب الله تعالى حاسما، ما فيه لا خلاف ولا اضطراب. قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه، يكون أول واجب على المكلف وهو أن يعلم لا إله إلا الله، أن يعرف الله سبحانه وتعالى. وأما أقوالهم فقد لخصها ابن السبكي رحمه الله في جميع الجوامع في 4 الأقوال. القول الأول أن أول واجب هو التمكن من النظر، قوله الثاني وهو القصد إلى النظر، الثالث وهو النظر، والثالث والرابع المعرفة، خصاف 4 الأقوال. فإلى أول واجب هو التمكن، شكون هو التمكن؟ وهو لما يبلغ الإنسان يكون عنده واحد البرهة من الزمان يمكن له يتمكن فيها عاد باش يستعمل النظر. وقيل أول واجب هو استعمال النظر، مجرد ما يبلغ خصو يستعمل النظر ديالو والتفكر ديالو. القول الثالث أنه القصد إلى النظر، يعني حين يبلغ يوجه عقله ويقصد وينوي النظر. قلنا القول الرابع وهو المعرفة، وهذا هو الصواب. أول واجب على المكلف حين يكلف ويخرج من الدائرة ديال الإعفاء من التكليف، لأنه كان ما عندهش عقل ثم صار عاقلا، أو كان طفلا ثم صار بالغا، لأن التكليف لا بد فيه من الشرطين معا وهما البلوغ والعقل. فحين يكلف أول ما يجب عليه أن يعرف ربه عز وجل، وأن يعرف بما يعبد ربه، أن يعرف ما يعبد به ربه عز وجل، يعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف الطريقة اللي بها يعبد الله عز وجل، وهذا هو الصواب. من مؤلف ذهب إلى القول الذي يقول أول واجب على مكلف ممكن، أي مشى من القول الذي يقول أول واجب على المخلف هو تمكن، أي يكون عنده واحد برهة من الزمان يتمكن فيها عاد باش ينظر، باش ينظر إلى آية الله، سواء كانت آية الله المتلوة ولا آية الله المرئية، إن كان آية الله المتلوة هي آية الوحي، وآية الله المرئية وهي الكون من سماء وأرض وبر وبحر وما إلى ذلك. ولا بد أن يعرف الله بالآيتين معا، أي بالنوعين معا من الآية، وهي آية الخلق وآية الوحي. فآية الخلق هي مجال التأمل والتدبر، وآية الوحي وهي مجال معرفة الله عز وجل، لأنك لا تستطيع أن تعرف الله بعقلك المجرد، لا بد من وحي يعرفك بالله، يصف لك الله بأوصافه ويعرفك بربك، فهذا لا بد منه، لأن العقل المجرد ما يستطيعش يعرف الله سبحانه وتعالى وحده غير من خلال التأمل. ولذلك أولئك الذين يعني اكتفوا بالمعرفة العقلية، اكتفوا بالمعرفة العقلية ومعرفة المأخوذة من تأمل الآية دي الله الكونية، قالوا وراء هذا الكون قوة، وشك في هذا، وراء هذا الكون قوة، هذا الكون ما تخلقش وحده، لا بد له من قوة مدبرة هي اللي خلقته وأخرجتهم وأخرجته من الوجود إلى العدم، هذا ما يكفيش، لا يجوز أن نسمي الله تعالى قوة مدبرة، لا بد أن نسميه بأسمائه التي سمى بها نفسه، ولا يكفي هذا أبدا. ومن أجل هذا جاءت الرسل، من أجل هذا جاءت الرسل باش تعرف الناس بربهم، باش تعرف الناس بربهم، وإلا فقد كانت قريش قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، من سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، وهل كفاهم هذا؟ ما كفاهم هذا، لا بد من معرفة الله، ولا بد من معرفة المنهاج الذي به يعبد، فإذا لا بد من وحيه. ولذلك كان من ضرورة بعثة الرسل، من ضرورة باش يكون الرسل موجود بين أظهر الناس، والوحي موجود بين أظهر الناس. قال تعالى رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. إذن أول واجب على المكلف أن يعرف الله ويعرف الرسل عليهم الصلاة والسلام. بماذا يعرف ذلك؟ بالصفات التي نصب عليها ربنا عز وجل الآيات، بصفاته سبحانه وتعالى التي وضع عليها الآيات، أي الآيات الكونية والآيات الوحية التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والآن اكتفي بهذا القدر إلى أن نواصل الكلام في هذا المجال لنتمم هذه المقدمة، صلى الله عليه وسلم على كتابه آمين. في هذه المقدمة على أمورين، منها تعريف الحكم، منها تعريف الحكم العقلي، والحكم قلنا في تعريفه هو تعريفه عنه، هل الإثبات أو النفي قد يكون راجعا إلى العقل وحده، وقد يكون راجعا إلى الشرع، وقد يكون راجعا. بماذا نسمي الحكم الذي يرجع فيه إلى العقل؟ نسميه بحكم عقلي، والذي يرجع فيه إلى الشرع الشرعي، والذي يرجع فيه إلى العادة نسميه بحكم العادي، هكذا. والذي يهمنا هنا في هذا الباب هو حكم العقلي، الحكم الشرعي يهمنا في باب الفقه، لأن الفقه لا بد فيه من الدليل الشرعي لإثبات حكم من أحكام الشرعية، سواء كان ذلك حكم واجبا أو مستحبا أو حراما أو مكروها أو مباحا. وأما في باب العادة والتجربة الميادين العلمية، فحكم فيها يرجع إلى العادة والتجربة والتكرر، ولذلك نسميه حكم العادة. هذا الحكم العقلي ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الواجب، وهو الذي لا يقبل النفي أبدا. طيب، والثاني مستحيل، وهو الذي لا يقبل الثبوت أبدا في العقل. وأما الثالث فهو الجائز، وهو الذي يقبل الأمرين معا، أي يقبل الثبوت ويقبل النفي. وكل واحد من هذه الأقسام الثلاثين قسم إلى قسمين بحسب ما يحتاج إليه من نظر واستدلال وما لا يحتاج. الذي يحتاج إلى نظر واستدلال نسميه بالنظر، والذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال بل يدرك من أول وهلة هذا يسمى بالضروري. طيب، وبعد أن عرفنا ذلك، وذلك يهمنا في باب العقيدة حين نتحدث عن الواجب والمستحيل والجائز، ويكون قد سبق لنا معرفته في هذا الباب، سيسهل علينا إذن يسهل علينا معرفته حين يتردد علينا ونحن ندرس باب العقيدة. الأمر الثاني الذي تكلم فيه المؤلف أو الثالث، وهو أول ما يجب على المكلف، أول واجب يجب على المكلف هو معرفة ربه عز وجل. حين يعرف الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يعرف القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. إذن أول واجب على كل مكلف هو معرفة الله عز وجل. والمعرفة هنا بمعنى اليقين والعلم، أي العلم القطعي. المعرفة تقتضي هنا اليقين والعلم القطعي، ولا يقصد بها مطلق المعرفة، لأن مطلق المعرفة يسبق على ثابت بالظن، على الشيء الثابت بالظن أي بغلبة الظن، ويسبق على الشيء الثابت باليقين والقطعي. وفي هذا الباب، باب العقيدة، لا يقبل غلبة الظن، لا، يجب هنا اليقين القاطع الجازم الذي لا شك فيه. في باب الأحكام الشرعية، نعم، يقبل غلبة الظن، لا غلب على ظن لا شيء عملنا به في باب الأحكام الشرعية. أما هنا في باب العقيدة فلا بد من الجزم والقطع، فلا يجوز أبدا أن يكون في المعرفة شيء من الظن. ولذلك قالوا في تعريف هذه المعرفة اللي هي بمعنى اليقين والعلم، هو الإدراك الجازم الثابت، إدراك الجازم الثابت، فلا بد أن تكون مدركا إدراكا جازما مبنيا على دليل. الإدراك الجازم الثابت المطابق، نزيد فيه أيضا المطابق، الإدراك الجازم المطابق الثابت. حين نقول الإدراك يدخل معنا جميع أنواع المدركات، سواء أدركتها عن طريق الشك ولا حتى عن طريق الوهم، ويدخل معنا كذلك الشك الذي أدركته عن طريق الظن أو أدركته عن طريق من الطرق. المهم يدخل معنا في لفظ الإدراك جميع المدركات، جميع ما تدركه بذهنك، سواء هذا اللي دركته يعني انت مازال شك فيه، ولا دركته واحد النسبة قليلة من العلم، ولا دركته واحد النسبة عالية مئوية، سواء أدركته مثلا دركته 40% أو 50% أو 60% أو 70%، ولكن مازال ما وصلت شاي درجات الجزم اللي هو الإدراك 100%. فإذا الإدراك تصدق على إدراك عن طريق الشك، ولا إدراك عن طريق الوهم، ولا إدراك عن طريق الظن، قاعد يسبب ثلاثة تدخل معنا في اللفظ والعبارة ديال الإدراك. باش يمكننا نخرجوا هذه النسب ثلاثة، يبقى معنا لا ظن ولا شك ولا وهم، لأن الشك قلنا هو أن تدرك الشيء بنسبة 50%، يعني عندك 50% اعتقاد عدم الوقوع، 50% اعتقاد الوقوع، فاستوى عندك الوقوع وعدم الوقوع، يعني الوقوع ولا وقوع استوى عندك. أما الوهم فهو النسبة الضئيلة القليلة المئوية، وأما الظن فهو النسبة الراجحة. فإذن هذه الثلاثة كلها تنخرجها باش بقولنا الجازم، قول الإدراك أش الجازم. إذا نقول الجازم يبقى معنا لا الظن ولا الشك ولا الوهم، الجازم المطابق، نقول الإدراك الجازم المطابق لما في لفظ المطابق الجهل المركب، وهو الذي يجزم بالشيء على خلاف ما هو عليه. الإنسان الذي يعتقد الآن أنه في الليل مع أننا الآن في النهار ويعتقده جازما لجهله، فهذا لا يدخل معنا في قضية الاعتقاد، لأن من شروط الاعتقاد الصحيح أن يكون المعتقد موافقا للواقع. ثم تنزيد قيدا آخر وهو الثابت، وهذا تنخرج به الاعتقاد المبني على التقليد، لأن الاعتقاد من شروطه أن يكون مبنيا على الدليل. لذلك الاعتقاد الصحيح هو الذي يكون مطابقا للواقع ويكون صاحبه جازما قاطعا به ويكون مبنيا على الدليل. هذا هو العلم والمعرفة الذي طلبها الله سبحانه وتعالى منا وأوجب علينا أن نعرفها بمقتضى قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. والمراد بالعلم هنا العلم اليقيني، العلم اليقيني الذي يفيد القطع والجزم، فاعلم بأنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. يجب أن تجزم بذلك وتقطع به، وأن يكون اعتقادك مطابقا للواقع، وأن يكون لك دليل في اعتقادك هذا. هذا الدليل إما مجمل وإما مفصل. إما دليل إجمالي تستدل به من القرآن الكريم ومن السنة النبوية، وما أحسن أن يجتمع دليل النقل ودليل العقل. كن عندك دليل عقلي تأخذه من الوجود من الكون، ودليل النقل تأخذه من الوحي من القرآن والسنة. وهذا النوع من الاستدلال هو الاستدلال القوي المطلوب، وقد أرشدنا الله عز وجل إليه في كتابه، حيث أمرنا أن نتدبر الكون بسمائه وأرضه وجميع آفاقه. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وقال سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قال وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال وفي الأرض آيات للموقنين، في الأرض آيات للموقنين. قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، السماء كيف رفعت، الجبال كيف نصبت، إلى الأرض كيف فتحت، إلى آخر الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل التي تحض على التدبر في الكون لكي يستدل المتدبر على الله سبحانه وتعالى بآياته الكونية، بآياته الكونية. لأن لله نوعين من الآيات، آيات المتلوة القرآنية والآيات الكونية المبثوثة في الكون. تنسميه الآيات القرآنية دلائل النقل، وتنسميه الآيات الكونية دلائل العقل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى أن يعرف الله والرسول بالصفات التي نصب عليها الآيات، سواء كانت آيات كونية أو آيات عقل، كآيات كونية عقلية أو آيات شرعية نقلية، آيات شرعية نقلية. المراد بالآية هنا نوعان، الآيات الشرعية النقلية والآيات الكونية العقلية. التي لست تسمينها عقلية لأن العقل هو الذي يستنبطها من الوجود، وهذه تسميها آيات نقلية لأنها منقولة عن الشارع إلينا، تعرفنا بربنا عز وجل بصفاته بإسمائه وبأفعاله سبحانه وتعالى، وتعرفنا بحقيقته جل وعلا. لذلك قال مما عليه نصب آياته أن يعرف الله ويعرف الرسل عليهم الصلاة والسلام بالآيات اللي نصب عليها الآيات العقلية والآيات كما ذكرنا الشرعية. والمؤلف رحمه الله سيذكر نوعين معا من الآيات. يعني ذكرنا الآيات النقلية أولا، ثم يعقب عليها بالآيات العقلية حيث يبرهن عليها ولكن عن طريق المناطق، عن طريق المنطق اليوناني، حيث يقول لو لم يكن إلى آخره، يجده له دائم قاطع حاجة تقول محدد للصانع، لو لم يكن حيا إلى آخره، هذه دلائل عقلية. بعد ما يذكر الدلائل النقلية ينتقل إلى الدلائل العقلية. الدلائل العقلية والنقلية إذن تؤيدان أو تتكاملان، تكمل كل واحدة منهما تتكمل الأخرى لتتم معرفة العبد لربه عز وجل معرفة تامة كاملة، ويقيم بهذه المعرفة الحجة على غيره، لأنه يكون عنده دلائل عقلية بالإضافة إلى الدلائل النقلية، فيقيم الحجة على الغير، على الخصم الذي ينكر هذه الصفات، الصفات المتعلقة بالله أو الصفات المتعلقة بالرسول عليه الصلاة والسلام. مهم، سيأتي ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى، ستأتي الآيات النقلية التي نأخذها من كتاب ربنا عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على وجود الله وعلى قدرة الله وإرادته وحياته وسمعه وبصره، قوله تعالى الأول آخر ظاهر باطن وهو بكل شيء عليم، قوله تعالى هو الحي لا إله إلا هو وهو مخلصون له الدين، قوله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير، إلى غير ذلك من الآيات لغادي تجي النقلية، كذلك الآيات العقلية لغادي تجي. وهذا معنى قوله أول واجب على من نظر آلهة. المكلف لا بد له من شروط، هذا المكلف اللي يوجب عليه الله سبحانه وتعالى معرفة الله، معرفته ومعرفة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا بد فيه من شروط. المكلف حقيقة هو الذي كلفه الشرع، التكليف هو إلزام ما فيه كلفة، هو إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة. إن بعض العلماء عرفوا بأنه إلزام ما فيه كلفة، والعلماء عرفوا بأنه طلب ما فيه كلفة، أي ما فيه مشقة. الكلفة هي المشقة، معنى إلزام ما فيه كلفة أن يكون الإنسان ملزما بأن يأتي بشيء فيه نوع من المشقة ونوع من التكليف، ولكنه يطيق لهذه المشقة ويطيق لممارسة هذا التكليف. يعني يكلف الله الإنسان بالصلاة فتصير واجبة عليه، ويكلفه بالصيام، ويكلفه بالحج، ويكلفه بالزكاة، ويكلفه بجميع التكاليف الشرعية، يطلب منه على وجه الإلزام فيلزمه بها، أو يطلبها منه إما على وجه الإلزام مرة أو على وجه الاستحباب مرة أخرى، لأن المطالب الشرعية فيها اللي هو واجب وفيها اللي هو مستحب وفيها اللي هو واجب الترك واللي من دون الترك، اللي هو واجب الترك هو المحرم، واللي هو من دون الترك هو المكروه، واللي هو واجب الفعل هو الواجب، واللي هو مستحب الفعل هو المستحب. هذه كلها داخلة في دائرة التكليف. ومن أعظم ما كلف الله تعالى به عباده هو معرفته جل وعلا، وهذه المعرفة واجبة حتما، واجبة حتما. طيب، هذا المكلف قلنا لا يصير مكلفا إلا بشروطه، هذا الإنسان الذي كلفه الشرع لا يصير مكلفا إلا بشروط، وهذه الشروط هي مجموعة في نوعين، النوع الأول وهو العقل، والنوع الثاني وهو البلوغ. وإلى هذين النوعين من الشروط أشار بقوله وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل. التكليف لا يتأتى أو لا يتحقق إلا بجزء الشروط، مثلا ما ذكر المؤلف رحمه الله، وهناك يعني شروط أخرى ذكرها العلماء، من هذه الشروط العلم، الإنسان ولو توفر فيه العقل والبلوغ لكن لم يبلغه العلم فهو ليس بمكلف. قال تعالى وما كنا معذبين حتى يبعث رسوله، يعني بلوغ الدعوة من شروط التكليف، بلوغ الدعوة. هناك شرط آخر وهو عدم الإكراه، الإنسان إذا كان مكرها فإنه لا يكون مكلفا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المقصود عندنا في هذه الشروط اللي ذكرهم عليه، الشرط الأول العقل وكل تكليف بشرط العقل. اختلف العلماء في تعريف العقل، هل هو أولا جوهر ولا عرض؟ يعني هو جوهر يقوم بذاته، هو عرض يقوم به غيره، لأن الكون كله المخلوقات كلها على نوعين، إما جواهر وإما أعراض. الجوهر هو اللي تيقوم بنفسه، لا يحتاج يقوم به الغير. حالة الأجسام كل هذا الجسمي والجسمو كان اسمه القلم والدفتر والجسم المسجلة والجسم الصبور، هذه كلها تسمى جواهر. والأعراض هي اللي ممكنش تقوم بنفسها، وإنما يقوم بها غيره. حال الألوان، لون البياض والسواد، وسواء كانت الأعراض حسية بحال السواد، ممكنش السواد يكون بدون ذات، ممكنش البياض يكون بدون ذات، لا بد من واحد ذات باش تجلى فيها السواد، واحد ذات باش تجلى فيها البياض، واحد ذات باش تجلى فيها الخضراء إلى آخره. وقد يكون هذا العرض معنوي بحال الحزن، الحزن والفرح والأسى والغضب، هذه أعراض. هل يمكن أن يكون غضب بدون غضبان؟ لا يمكنش. واش يمكن يكون حزن بدون حازن؟ لا يمكنش. واش يمكن يكون فرح بدون فارح؟ لا يمكنش. إذن الجوهر هو الذي يقوم بنفسه، والعرض هو الذي يقوم به غيره. اختلفوا واش العقل هو داخل في الدائرة ديال الجواهر، ولا هو داخل في الدائرة ديال الأعراض. واش هو من قبيل الأعراض اللي ميمكنش يقوم بنفسه، خصو يقوم به غيره، ولا هو جوهر؟ فالذي قال بأنه عرض، هناك من قال بأنه عرض، ناس كتار قالوا بأنه عارض، بمعنى ميمكنش يقوم بنفسه، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر والله أعلم. ميمكنش يكون عقل بدون عاقل، نتصور أن يكون عقل بدون عاقل، لابد من عاقل. إذن الذين قالوا بالعرض، القول ديالهم هو الأنسب، وهو الذي يترجح، لأن العقل لا يمكن أن يقوم بذاته، فلا بد له من ذات تقوم به. لذلك على أنه عرض، فهو في الحقيقة على أنه عرض هو كون النفس يكون فيها استعداد لتلقي ما من شأنه أن يتلقى من العلوم والأسرار. بهذا نعرفه إذا جعلناه عارضا، فهو كون النفس متأهلة، كون الإنسان متأهلا، متأهلا بأن يتلقى علوما وأسرارا. فهذا التهيؤ وهذا الاستعداد الداخلي في الإنسان اللي هو يتلقى به هذه العلوم وهذه الأسرار، هذا التهيئة أو هذا الوصف أو هذا التأهيل، هو اللي نسميه بماذا؟ بالعقل. وحين يفقد الإنسان هذا التأهيل وهذا الوصف، بمعنى لا يكون من شأنه أن يعلم شيئا ولا أن يتلقى شيئا يدركه، هذا يعتبر فاقدا لهذه الصفة اللي هي صفة العقل، اللي هي الصفة ديال العقل. إذن من شروط التكليف أن يكون الإنسان متوفرا على هذه الصفة اللي هي صفة العقل، واللي هي الحقيقة عرض يقوم بالإنسان، واللي هي عبارة عن تهيؤ أو كون الإنسان صالحا بأن يتلقى علوما وأسرارا يدركها ويحتفظ بها. طيب، إذن هذا الشرط الأول، وبهذا الشرط نخرج الأحمق، فلا تكليف على أحمق، لا تكليف على أحمق، وكذلك لا تكليف في الحقيقة على نائم، لأنه وإن كان عنده هذا الاستعداد اللي هو العقل باش يدرك به، ولكن في ذلك الحين ما حاضرش معه. وكذلك الساهي، وكذلك الغافل، لأن هؤلاء كلهم وإن كان العقل موجود فيهم، ولكن ليسوا في حالة يدركون بها ويسمعون بها الخطاب، كيف واحد حالة يدركوا بها الخطاب. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وهو البلوغ، قول كل تكلم بشرط العقل مع البلوغ. ما معنى البلوغ؟ البلوغ هو قوة تحدث في الشخص ينتقل بها من الطفولة إلى الرجولة، من الطفولة إلى الرجولة. إذن قوة، ولكن قوة معنوية ماشي حسية من موسى تنشوفها، لا، واحد القوة معنوية، قوة معنوية، والقوة معنوية تحدث في الشخص ينتقل بها من الطفولة من دائرة ديال الطفولة إلى الدائرة ديال الرجولة. ولما كانت هذه القوة خفية يمكننا شيء نلمسها ولا نحسها وضع الشارع عليها علامات دار لها واحدة علامات باش نضربوها إنه حاجة معنوية اللي يمكننا شيء نلمسها علامات بها تعقل منها العلامات الخاصة بجنس النساء ومنها العلامات التي يشترك فيها النساء والرجال كاين العلامات الخاصة بالإناث وكاين العلامات اللي هي تشترك فيها النساء والرجال ما هي هذه العلامات؟ أشار إليها بقوله بداني باش تعرف الأنثى بأنها صارت بالغة وأنها حدثت في هذه القوة المعنوية التي انتقلت بها من الطفولة إلى أن صارت امرأة بالغة بعلامات من هذه العلامات علامة الدم ما هو الدم الذي يعتبر علامة على التكليف أو على البلوغ هو دم الحيض مش كل دم ودم الحيض لو نعرفه سنقول فيه هو دم يخرج من قبل من تحمل عادة هو دم يخرج ناش من القبل هنا تنحترز عن الدم الذي يخرج مثلا من الدبور هذا ما تعتبر شيء علامة على البلوغ يخرج ناش من القبل أي من الفرج ممن تحمل عادة أي من الأنثى اللي يمكن لا تحمل ولا تنخرج الدم التي يخرج من الصبية اللي هي لا زالت لم تحمل بعد يعني دم 10 سنين مثلا لتحت 9 سنين لتحت لا خرج منها شي دم 9 سنين لتحت ما تعتبر شي دم حيض علاش؟ لأنها لا يمكن في العادة أن تحمل مولات 7 سنين أو 8 سنين يمكن أن تحمل في العادة جاري بها العمل لا لذلك نقول دم يخرج من قبول ياك من تحمل عادة ياك وتنخرج به كذلك دم افتضاد البكارة فهذا أيضا لا يعتبر دم حيض لأنه يخرج شيء بسبب الحيض لكن يخرج بسبب آخر إذن هذه علامة على أن المرأة قد صارت بالغة حين يخرج من هذا النوع من الدم العلامة الثانية وهي خاصة أيضا بالإناث وهي الحمل الحمل واضح لا إشكال فيه فحين يبدو عليه الحمل أي الجنين في رحمها فذلك دليل على أنها صارت بالغة بدم أو حمل أو بمني هذا يشترك فيه الرجال والنساء والمني هو الذي يخرج بسبب لذة معتادة هو ماء أبيض يخرج بسبب لذة معتادة تشبه رائحته رائحة طلع هذا المني يخرج إما بسبب الاحتلام وإما بسبب الجماع المقصود أنه يخرج بلذة معتادة إيش نقول بلذة معتادة نخرج به نوع من الماء الأبيض يخرج لكن ليس بلذة معتادة ولكن بسبب مرض يعتاد الإنسان يخرج منه هذا يخرج من الإنسان شيء يشبه المني هو صبي بسبب مرض في جهاز التناسل في جهاز التناسلي وهذه العلامة يشترك فيها كما ذكرنا الرجال والنساء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة حين سألته عليها الاغتسال إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت مثل ما يرى الرجل في منامه قال أو دم أو حمل أو بمني أو بإنبة الشعر وهذه علامة كذلك يشترك فيها الرجال والنساء وهو إنبات الشعر يعني في محل الفرج إنبات الشعر في محل الفرج هذا يشترك فيه الرجال ويشترك فيه النساء فهذه العلامة الدالة على وجود البلوغ في الشخص هذه العلامة الدالة على وجود البلوغ على أن الشخص قد صار بالغا فإذا لم تجد علامة من هذه العلامات لا الدم ولا الحمل ولا المني ولا إنبات الشعر فهل هناك علامة أخرى تجزئ عن هذه العلامات أو هناك سن محدد، هناك سن محدد للإنسان وللشخص إلى ما درج فيها العلامات يعتبر بالغا وخا ما درج فيه؟ نعم هناك سن محدد، إلا أن العلماء اختلفوا في هذا السن، منهم من قال في هذا السن 15، ومنهم من قال 17، ومنهم من قال 18. هذا هو المشروع عند المالكية، أنه لما درج فيه علم من العلامات الصغرى 18 حول، لكن بالحساب القمر يعني بالسنة القمرية، مش بالسنة الشمسية التي طغت علينا اليوم، طغت علينا اليوم بنة أرقومها، لا اعتبار للسنة الشمسية من ناحية الشرعية، يعني المعتبر هو السنة القمرية، السنة القمرية، هذا هو الذي يعتبر. الله عز وجل يسألونك عن الأيلاء قل هي مواقيت للناس، قل هي مواقيت للناس، فاش كل شيء، لا العدة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا على سن البلوغ، كل هذا يجب أن يخضع للسنة القمرية ماشي السنة الشمسية. طيب وعليه فإذا بلغ الإنسان هذا السن ولم تظهر عليه علامة من علامة البلوغ فهو بالغ، يعد بالغا، إما 15 سنة، 15 سنة، وهذا هو الذي يبدو أنه الراجح والله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقبل في الحروب والجهاد إلا من بلغ هذه السن، وكان من بلغ هذه السن كان يقبله صلى الله عليه وسلم ليشارك المسلمين في الجهاد، ويعد حينئذ مكلف بالجهاد، يعني صلى الله عليه وسلم إذا عرض عليه الأطفال عرض عليه يعني الفتيان والأحداث فلا يقبل إلا من بلغ 15 سنة، كما في حديث عبد الله بن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وكنت ابن 14 سنة فردني ولم يقبلني، ثم قبل رجلا غيري، كان قبل يعني طفلا صبيا آخر غيري كان قد بلغ 15 سنة. ثبت هذا أيضا عن رافع وأبي جندب قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فردني إنني كنت ابن 14 سنة، وقبل يعني رافع أو جندب قال فقلت يا رسول الله قبلته ولم تقبلني؟ قال لأنه بلغ 15 سنة وأنت لم تبلغه. قال يا رسول الله إني أسرعه، بمعنى أنه يصرعه إلى الأرض وإن كان صغرا منه، فأمره صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن يتصارعا، فتصارع فصرعه فقبله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه النصوص تدل على أن السن المعتبر في البلوغ هو 15 سنة، في المشروع المالكية هو 18 سنة، هذا إذا انتظر علما من هذه العلامات، أما إذا ظهرت علما من هذه العلامات فهي المعتمدة، لا ظهرت علامة من هذه العلامات المعتمدة، لكن لما ظهرش علامة من هذه العلامات وبلغ